أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم السر وأخفى.

وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى قال هي عصاي صدري وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به سبحتك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مهلا عليك مرة أخرى تمشي أبا فرجعناك إذا أمك كي تقر عينها ولا تحزن ثم جئت على قدري فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينك ولا تحزن Thank you. ليش دعوه بيه انت مال انت مال حكي العمر ليش دعوه بيه ثم جئت على قدري قال ربنا قال لا قال لا تخافا صدق الله العظيم.